هنا القاهرة. في مصر مصرخة اللهيف وملجأ المتفزع، مصر السماء الصحو، مصر الدفء، مصر المشبع، مصر التي ماريع ساكنها بريح زعزع، حيث المراعي والندى للمرتوي والمرتعي، حيث السواقي الحانيات على الطيور الرضع. خليل مطران، محمد وفيق. خليل مطران، برنامج خاص يرويه لكم مدحت مرسي ونجاة علي. يصور الشخصيات عزة المشد، جبر عبد المنعم، محمد ولاء الدين، أحمد كمالي، أحمد حسن، ومحمود جليفون. خليل مطران كتبه أحمد أبو طالب، إخراج مدحت زكي. في أسرة عربية عريقة يرتقي نسبها من جهة الأب إلى الغساسنة، ويعود نسب الأم فيها إلى آل الصباغ من سكان حيفا في فلسطين، ولد خليل مطران في مدينة بعلبك في شهر يوليو عام 1872. وقد لوحظ عليه منذ نعومة أظفاره ميل شديد إلى التعليم، فآثر أبوه عبد مطران أن يجعل منه رجلا متعلما، فبعث به إلى زحلة وأدخله الكلية الشرقية حيث أنهى علومه الابتدائية. ما أجمل الصباح الندي في الخارج يا أبا خليل. جميل. لا أشك أن هذه الهموم المرتسمة على وجهك ستذهب أدراج الرياح إذا ما أطللت إطلالة واحدة من الشرفة. هيا. ولكن ماذا؟ ألقي عن كاهلك هذا الحمل الثقيل يا رجل. هيا. ما رأيك؟ ما أروع هذا. إنه لمن السخف أن يدعي الإنسان هماً بعد أن يطالع هذا الجمال البكر. فما بالك يا زوجي العزيز لو أنك قمت مرة واحدة بما أقوم به كل صباح من سقاية الزهور والورود وغير ذلك من أعمال رعاية الحديقة. ما كنت لتسلو هذا العمل أبداً. فعلاً، وما أسهل هذا، فلنتبادل الأمكنة منذ الغد. أنهض أنا من فراشي عند انبثاق الفجر وتظلين أنت راقدة حتى تلسع وجهك شمس الضحى. تقول ما أسهل هذا؟ نعم، وما الصعوبة في ذلك يا عزيزتي؟ الصعوبة ها هنا يا سيدي. من قال لك إني سأتنازل عن امتيازاتي بهذه السهولة التي تدعيها؟ لكن لا، ستظلين هكذا دائما مبعث غبطتي وسروري. منذ رأيتك بالأمس على غير طبيعتك المرحة وأنا أبحث عن سبب لهمومك، وفي الحق لم أجد، بل على العكس وجدت كل أمورنا تدعو إلى الانشراح، لا سيما عودة خليلي إلينا بعد أن نبه ذكره وذاع صيته في زحلة. أجل، حتى إن المدرسة نقشت اسمه على مقعد الدراسة تخليدا له. نعم، ولكن قد تعجبين لو قلت لك إن مبعث همي هو خليل أيضا. كيف؟ أقول لك كيف. أصبح مفروضا علينا الآن إرسال خليل إلى بيروت ليواصل تعليمه هناك، وهذا بدوره يحتاج إلى مزيد من الأموال، ولا يخفى عليك تدهور حالتنا الاقتصادية. ليست حالتنا وحدنا يا أبا خليل، بل لا أكون مبالغة إذا قلت إن كافة رعايا الدولة التركية التي لا تفتأ تثقل كاهل العباد بفرض المزيد من الضرائب والمكوس ولا تحسن بالمقابل إدارة البلاد. لا أكون مبالغة إذا قلت إن معظم هؤلاء الرعايا على مثل حالتنا، بل إن غيرنا قد يكون أشد إعصارا منا، فنحن على كل حال ما زلنا مالكين. إيه، الله في عوننا جميعا. نعم، الله في عوننا جميعا. ذهب خليل مطران إلى بيروت، حيث التحق بالمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، ومكث فيها حتى 17 من عمره، وتتلمذ على الشيخين خليل وإبراهيم اليازجي، فدرس النحو على الشيخ خليل، ودرس البيان وفقه اللغة والأدب على يد الشيخ إبراهيم اليازجي. تنبهوا واستفيقوا أيها العرب، فقد طمى السيل حتى غاصت الركب. لله صبركم لون صبركم في ملتقى الخيل حين الخيل تضطرب. الله الله، عظيم عظيم يا شيخ إبراهيم. من؟ خليل مطران. أهلا بك خليل. قصيدة جديدة؟ نعم يا ولدي. أدركت الآن يا شيخ إبراهيم اليازجي فيما كان إلحاحك لتأصيل النزعة العربية فينا نحن تلامذتك، وتعميق انتمائنا إلى هذه الأمة. إنه إخلاصك الشديد لقومك وحبك الجم لأمتك. نعم يا خليل يا ولدي، نعم، فقد أتى على هذه الأمة حين من الدهر كانت فيه حاملة لواء السيادة على العالمين، حين كان أهلها واعين لما يدبر لهم من دسائس ومؤامرات. أما الآن وقد أصابتهم الغفلة وأصبحوا غير قادرين على فهم معطيات الأمور من حولهم، فهم على ما تراه الآن من تفكك وانهيار. ولكني موقن يا شيخي أن الفلك سيدور دورته ويعود إلينا مجدنا الغابر وعزنا التليد. نعم يا خليل يا ولدي، نعم، وذلك بفضل أمثالك من الشباب الثائر الوساب. ولكن فيما قدومك الآن يا خليل؟ إيه يا شيخ إبراهيم، أهدي بك رجل مضياف، هل نسيت ما كنت تردده علينا من قول الشاعر العربي لم لا لا لا لا لم أنسى يا خليل، لم أنسى. لم لا أحب الضيف وأستمع في طرب إليه. نعم، الضيف يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه، ولكنه مجرد سؤال. جئت لكي أودعك يا شيخي، فإني أنوي الرحيل. الرحيل؟ نعم. لما يا خليل؟ ألم تبرأ ساحتك مما كان موجها إليك من تهمة مناهضة الاحتلال لعدم توفر الأدلة؟ نعم، ولكنهم لجأوا إلى أسلوب أكثر خسة، الاغتيال. كيف؟ أطلقوا الرصاص على مخدعي وهم يظنون أني راقد فيه. ولم تكن بالطبع راقدا فيه. نعم، وإلا لما كنت معك الآن. لا تؤاخذني يا ولدي، متى كان ذلك؟ منذ عدة ليال، وقد أزعج ذلك أسرتي بالطبع، فقررت إقصائي عن بيروت إلى باريس، وستكون رحلتي أيضا للدراسة والتحصيل. وذهب خليل مطران إلى باريس في طلب الرزق والعلم، لكنه لم يكتفي بذلك، بل اتصل بحزب تركيا الفتاة الذي كان يناهض طغيان السلطان عبد الحميد، الذي كان له وقتئذ شأن في التأثير على الحكومة الفرنسية، مما حمل خليل مطران على مغادرة فرنسا والتفكير في السفر إلى أمريكا الجنوبية. ولكن سفره هذا لم يتحقق، فبدلا من أن يتجه إلى شيلي اتجه نحو مصر واتخذها وطنه النهائي، فسافر عام 1892 إلى الإسكندرية، وكان نعي سليم تكلة، فألقى مطران قصيدة في رثائه لاقت استحسان وتقدير الحاضرين. لا شك أنك شاعر عظيم يا أستاذ مطران، أفدت إفادة لا بأس بها من قراءتك لشعراء فرنسا العظام. فهل تنوي أن تلتزم طريق البارودي وشوقي وحافظ وغيرهم من شعراء مدرسة عمود الشعر؟ بل قل يا بشارة أفندي، إني أريد أن أخطط طريقا يشبه الطريق الذي انتهجته في العصر العباسي مدرسة البديع، وعلى رأسها أبو تمام في مواجهة مدرسة عمود الشعر، وعلى رأسها أبو عبادة البحتري، أو قل كالمدرسة الكلاسيكية الجديدة التي نادى بها في فرنسا الشاعر الكبير أندري شينيه قبيل الثورة الفرنسية الكبرى وقبل ظهور الرومانسية، ولخص مذهبها في بيت شعر يدعو فيه إلى صياغة أبيات قديمة بأفكار جديدة، حيث يقول: فلنقل أفكارا جديدة في أشعار قديمة. تقصد أن يصوغ الشاعر أحاسيس وأفكار عصره في ديباجة قديمة بمتانة لغتها وسلامة أسلوبها وروعة صياغتها؟ نعم، ولهذا أقول عن شعري: خواطر وضاءة بها ملامح السهر، ألبستها من أدمعي ومن دمي هذه الحبر، قشيبة غربية عصرية نسج مضر. إذن فشعرك غربي عصري في روحه ومضري في نسجه. نعم نعم، واضح من شعرك أنك تعنى عناية فائقة بالصياغة، والصنعة فيه محكمة إلى حد الخفاء، فهل يصح القول أنك من أنصار مذهب الفن للفن؟ أي الفن لخلق الصور الشعرية الجميلة التي تعتبر غاية في ذاتها، لا مجرد وسيلة للتعبير عن المشاعر الخاصة أو الأفكار السياسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية؟ لا يصح هذا القول، ولا أظن أني أصدر عن مذهب أدبي بعينه، إنما أصدر عن طبيعتي النفسية التي تحكمها ظروف خاصة. أستاذ مطران، نعم، هل تشرف جريدة الأهرام فتقبل وظيفة مراسل لها بالقاهرة؟ لكن مطران ترك الأهرام بعد أن اشتغل فيها وفي المؤيد وغيرهما 8 أعوام، وانصرف إلى الاشتغال بالصحافة لنفسه، فأصدر عام 1900 المجلة المصرية نصف شهرية والجوائب يومية، لكن ما لبث أن وضع الصحافة عام 1904، وكان ذلك من حسن حظ الأدب والشعر العربي جميعا. فقد صعد نجمه وعد بحق رائدا للمدرسة الجديدة في الشعر العربي. يا يا لها من جنازة مهيبة، نعش مكسو بالبياض ومحلى بالزهور. لمن يا ترى هذه الجنازة؟ فالأفعى الفعل الفضوليين والأنخرط فيها وأسأل أحد المشيعين. عفوا، قل لي يا سيدي، لمن هذه الجنازة؟ إنها لشاب مات من لوعتي فراق محبوبتي. جدير بهذا الشاب أن أشيعه معكم وأن أقول فيه: قربته فما ارتوى، وجفته فما ارعوى، جن فيها وقبله جن قيس من الهوى، وقضى خالد النوى يتداوى من النوى، فدفناه برد الغيث قبرا به ثوى. من قضى هكذا شهيدا فمن أهلنا هو. ورغم هذه الحساسية المفرطة والمشاعر الرقيقة التي تتلمس السبيل للتغني بآلام البشر ومحنهم والعطف عليهم والمشاركة في بلواهم، فقد كان خليل مطران صوت عذاب على كل من تسول له نفسه أن يهين الإنسان. فحين صدر قانون المطبوعات حوالي عام 1909 ليكمم حرية الفكر في مصر، ثار ثورة عارمة، ثورة سافرة مدمرة. شردوا أخيارها بحرا وبرا، واقتلوا أحرارها حرا فحرا. إنما الصالح يبقى صالحا آخر الدهر، ويبقى الشر شرا. كسروا الأقلام، هل تكسيرها يمنع الأيدي أن تنقش صخرة؟ قطعوا الأيدي، هل تقطيعها يمنع الأعين أن تنظر شذرة؟ أطفئوا الأعين، هل إطفاؤها يمنع الأنفاس أن تصعد زفرة؟ أخمدوا الأنفاس، هذا جهدكم وبه منجاتنا منكم فشكرا. وعندما توعدته الحكومة المصرية آنذاك بالنفي على أثر نشر هذه الأبيات السابقة، جابها الوعيد بالأبيات الآتية: أنا لا أخاف ولا أرجي، فرسي مؤهبة وسرجي، فإذا نبى بي متن بر فالمطية بطن لجي. لا قول غير الحق لي قول، وهذا النهج نهجي، الوعد والإيعاد ما كان لدي طريق فلجي. ولم يتوقف شعر الحرية عند خليل مطران على مثل هذه القصائد الثائرة المتحررة الصريحة التي يقولها دون خوف أو وجل، يتحدى فيها السلطان ويتناول حوادث معينة، يجذبها بجرأة وصراحة. بل ثمة نوع آخر يقع تحت القصص التاريخي، يلجأ إليه الشاعر ويفرغ فيه نقمته على الظلم دون أن يعرض بأحد من الحاكمين. يتناول مثلا شخصية تاريخية عرفت بالاستبداد أمثال كسرى ونيرون، ويسكب فيها ثورته على الطغاة الظالمين، ويقرع الشعوب المستكينة المتخاذلة، وينفخ في أبنائها نار الثورة. من هذه القصائد الأهرام في ظل تمثال رعمسيس، السور الكبير في الصين، مقتل بذرة جمهر، نيرون وفتاة الجبل الأسود. وفي فتاة الجبل الأسود التي يستمدها من التاريخ الحديث، يصور فيها ثورة الجبل على الاستعمار التركي، ولكي لا يفتح عيون الأتراك عليه وهو عدوهم القديم، يصور أمة الترك أمة باسلة متمرسة على الحروب. يقول: وما الترك إلا شيوخ الحروب ومرتضعوها من المولد، إذا لقحوها الدماء فلا نتاج سوى الفخر والسؤدد. ولكن شعبا يدافع عن حريته لا يهاب الموت، ولكن قوما يزودون عن حقيقتهم من يد المعتدي، وتعصمهم شامخات الجبال وكل مضيق بها موصد، ويدفعهم حب أوطانهم ويحميهم شرف المقصد. لو الموت مد إليهم يدا لردوه عنهم كليل اليد. وبينما فريق من جنود الترك على رأس منحدر نصبوا مدافعهم وأحاطوا بها كالليوث، إذ بفتى كالغصن الرطيب يفاجئهم. لهيب الحروب على وجنتيه والنقع في شعره الأسود، ويفرغ نار مسدسه على الأعداء، ويعمل سيفه يمينا ويسارا إلى أن يسقي الصخر من دمائهم، ثم تمكنوا منه وقيدوه وساقوه إلى قائدهم، فأمر بأن يقتلوه غداة غد. لكن هذا الفتى كان في حقيقة الأمر فتاة حسناء، فأصغى الأمير التركي إليها، فأعظم نفسها وأكبر بأسها، وأبى أن يقتل فتاة تدافع عن وطنها. ثم خاطب رجاله قائلا: أنهلك شعبا غزت داره ثقال الجيوش فلم يخلدي، فما بلد تفتديه النساء كهذا الفداء بمستعبدي. وإلى جانب هذا التفرد بالتنجيد بالملوك والطغاة، فقد كان ينفرد أيضا بالإشادة بالعروبة، فلطالما استحث أقطارها على مناهضة الأجنبي الدخيل لتخلص لها قوميتها ويعود إليها مجدها العتيد. وفي ذلك يقول في مقطوعة بعنوان تباشير في بدء الحركة بمصر لتحرير الأمة العربية عام 1908: داع إلى العهد الجديد دعاك، فاستأنفي في الخافقين علاك، يا أمة العرب التي هي أمنا، أي الفخار نميته ونماك. يمضي الزمان وتنقضي أحداثه، وهواك منا في القلوب هواك. ويقف مطران مخاطبا شوقي في حفل تكريمه ومبايعته بإمارة الشعر في القاهرة عام 1927، يقول: يا باعث المجد القديم بشعره، ومجدد العربية العرباء، اليوم عيدك، وهو عيد شامل للضاد في متباين الأرجاء. في مصر ينشد من بنيها منشد، وصداه في البحرين والزوراء، عيد به اتحدت قلوب شعوبها، ولقد تكون كثيرة الأهواء. كم ريم تجديد لغابر مجدها، فجنى عليه تشعب الآراء. ولم تكن دعوة مطران إلى العروبة دعوة سياسية فحسب، ولكنها قد شملت أيضا اللغة العربية التي يقول على لسانها في قصيدته: عتب اللغة العربية على أهلها. سمعت بأذن قلبي صوت عتب له رقراق دمع مستهل، تقول لأهلها الفصحى: أعدل بربكم اغترابي بين أهلي؟ ألست أنا التي بدمي وروحي غذت منهم وأنمت كل طفلي؟ أنا العربية المشهود فضلي، أأغدو اليوم والمغمور فضلي؟ إذا ما القوم باللغة استخفوا فضاعت، ما مصير القوم؟ قل لي. إن نظرة واعية إلى شعر مطران تظهر لنا أن شعره دار حول الإشادة بحب مصر، كما تناول أحداثها السياسية الكبيرة وتغنى بحريتها ودعا إلى حكم الشورى وتمجيد الوطنية والمجاهدين والمنادات بالإصلاح الاجتماعي. وتبقى مصر معه حتى في غربته، ففي قصيدته من غريب إلى عصفورة مغتربة التي نظمها في جنيف بسويسرا يقول فيها: في مصر مصرخة اللهيف وملجأ المتفزع، مصر السماء الصحوي، مصر الدفء، مصر المشبع، مصر التي ماري عساكنها بريح زعزعي، حيث المراعي والندى للمرتوي والمرتعي، حيث السواق الحانيات على الطيور الرضعي. ولم يقف اهتمام مطران عند الشعر فحسب، بل كان مولعا أيضا بفن الدراما، فقد ظل لعدة سنوات مديرا لفرقة التمثيل المصرية ثم القومية، وترجم العديد من المسرحيات مثل السيد وسنة وبوليكيت لكورني وبرنيس وهاملت وماكبث وعطيل وتاجر البندقية والملك لير لشكسبير ورواية هيرناني لفيكتور هيجو. وفي أخريات أيامه كان الشاعر مطران يوقع على وتره الأخير لحن الرضا وسكينة النفس. ماذا يريد الشعر مني؟ أخنى عليه علو سني، إني ختمت العيش في وادي المخيلة، أو كأني. إن الحقيقة حين نبلغها لتكفينا وتغني، فيها الجلال بكل معناه وفيها كل حسني. في صبيحة اليوم الأول من يوليو عام 1949 وفي مصر الوطن الثاني له، فاضت روح خليل مطران عن 77 عاما. كنتم مع برنامج خاص عن خليل مطران. التسجيل والمونتاج محسن وديع. خليل مطران، برنامج خاص، كتبه أحمد أبو طالب، إخراج مدحت زكي.